ومن الوصايا التحذير من الإحداث في الدين، التحذير من الإحداث في الدين. عن عمرو بن مرة قال: سمعت مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم، أي يوم يومكم هذا؟ قال: قلنا يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ قلنا: ذو الحجة. قال: صدقتم، شهر الله الأصم. أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ قلنا: المشعر الحرام. قال: صدقتم. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو قال: كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، يعني أسبقكم على الحوض، ألا إني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم، يعني أتفاخر بكثرتكم حين تأتوني تردون علي الحوض، فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا أو ناسا ومستنقذ مني آخرون، يعني أناس أنقذهم وتستجاب دعوتي فيهم وأضمهم إلى الركب الإسلام. قال: ومستنقذ مني آخرون، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي أكثر الروايات: أمتي. فالإحداث والتغيير في الدين من أعظم ما خشيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الوصايا الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام والتحذير من الاعتداء على حقوق الناس وأعراضهم. فعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. قال: فجاء قوم فقالوا: يا رسول الله، قتلنا بنو يربوع. فقال: لا تجني نفس على أخرى. قال: ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار، قال: ارمي ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله، نسيت الطواف، قال: طف ولا حرج. ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح، قال: اذبح ولا حرج. قال: فما سألوه يومئذ عن شيء إلا قال: لا حرج لا حرج. وهذا في أعمال يوم النحر، فلم يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال: ثم قال: أذهب الله عز وجل أذهب الله عز وجل الحرج إلا رجل اقترض مسلما، فذلك الذي حرج وهلك. وقال: وما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء إلا الحرام. رواه الطبراني.